وقارع الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. ومر معنا حديث مرسد ابن أبي مرسد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وعرفنا بأن هذه الأحاديث مخصصة للعموم الوارد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من بين هذه الخصال الخمس: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه المواضع التي نهينا عن الصلاة فيها مخصصة لذلك العموم. وقد بحث أهل العلم هذه المواضع بحثا مستفيضا، وخلصوا إلى أن المواضع، عموم المواضع التي ورد فيها النهي ثبت أو لم يثبت 19 موضعا. فنتعرض لهذه المواضع شيئا فشيئا، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. من هذه المواضع أيها الإخوة الكرام: الصلاة إلى التنور. الصلاة إلى التنور. التنور هو المكان الذي اتخذ من أجل أن يخبز فيه الخبز أو يصنع فيه الطعام، توقد فيه نار. الحديث رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رحمه الله ورضي عنه أنه كره الصلاة إلى التنور وقال: هو بيت نار. هذا الأثر موقوف على محمد بن سيرين، وكان سيدا من سادات التابعين. كره الصلاة إلى التنور وقال: هو بيت نار. ومعلوم أن النار يعبدها المجوس، المجوس يتخذون النار آلهة من دون الله، فليس في هذا أثر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما الذي كره ذلك هو محمد بن سيرين رضي الله عنه، كأنه استنبط من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين على العموم، ثم على الخصوص نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها، لأن الذين يعبدون الشمس يسجدون لها في تلك الأوقات، فنهانا عن التشبه بهم. فمحمد بن سيرين رحمه الله يرى أن هذه كتلك، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأنه لا تكره الصلاة إلى التنور. واستدلوا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه: باب الصلاة إلى، باب من صلى إلى التنور أو إلى شيء يعبد وأراد به الله. باب من صلى إلى التنور أو إلى شيء يعبد وأراد به الله. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ركعتين، في كل ركعة ركوعان. وبينما هو يصلي صلوات ربي وسلامه عليه إذ تناول شيئا، تقدم فتناول شيئا، ثم رجع حتى ركب الناس بعضهم بعضا. فقلنا: يا رسول الله، نراك تكعكعت في صلاتك. تكعكعت بمعنى تقهقرت. فقال عليه الصلاة والسلام: عرض لي عنقود من عنب الجنة، فلو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت في مقامي هذا النار، فلم أر كاليوم قط منظرا أفظع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس حين كسفت الشمس رأى في مقامه ذلك الجنة، وعرض له عنقود من عنبها وأراد أن يتناوله عليه الصلاة والسلام. وفي مقامه ذاك كذلك عرضت له النار من تلقاء وجهه، ومن أجل هذا تراجع عليه الصلاة والسلام وتراجع الناس من ورائه. فالإمام البخاري رحمه الله كأنه يرى بأنه لو كانت الصلاة نحو النار فيها كراهة لما تمادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام قد يحتاج إليه الإنسان، يعني إذا مررت ببعض المطارات في دول الكفر زي مثلا مطار أمستردام التي عاصمة هولندا، يشار إليك بأن ها هنا مكان للصلاة، فإذا تتبعت تلك الإشارات ووصلت إلى المكان المخصص للصلاة ستجد فيه محرابا ومصحفا وسجادة قد وضعت لصلاة المسلمين، وتجد فيه حجارة قد وضعت لصلاة الرافضة الشيعة، وتجد فيه كذلك مكانا خصص لصلاة النصارى وآخر لصلاة اليهود، وتجد نارا قد أوقدت لصلاة المجوس. فالمكان يعني كما يقال كوكتيل، يعني لكل للمؤمن والكافر ومن يعبد الله على الدين الحق ومن يعبد الله على الباطل، كله ميسر مبذول. فأقول لا كراهة إن شاء الله في الصلاة إلى التنور، لأنه لم يرد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وإنما الوارد عن محمد بن سيرين رحمه الله، وصنيع الإمام البخاري في صحيحه وترجمته لهذا الحديث الذي ذكرته يشير إلى أن البخاري رحمه الله لا يرى كراهة الصلاة إلى التنور. طيب، الموضع الثاني الذي ورد النهي عن الصلاة فيه مسجد الضرار، مسجد الضرار. ومسجد الضرار قد بين ربنا جل جلاله حده وتعريفه، فقال جل من قائل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الجماعة من المنافقين بنوا مسجدا في المدينة من أجل أن يعقدوا فيه اجتماعاتهم ويحيقوا فيه دسائسهم ومؤامراتهم، ومن أجل أن يفيء بعضهم إلى بعض في ذلك المكان. ثم من باب التمويه والتعمية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مسيره إلى غزوة تبوك، وقالوا يا رسول الله إنا قد اتخذنا مسجدا نصلي فيه، فلو صليت لنا فيه رجاء بركتك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني على جناح سفر، وإن رجعنا صلينا لكم فيه إن شاء الله. فلما كان حال قفوله من تبوك صلوات ربي وسلامه عليه أنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة التوبة، وفيه قوله سبحانه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو المسجد النبوي المبارك، وكذلك مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لما نزلت هذه الآيات ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعث رجالا من المؤمنين فأمرهم بأن يهدموا ذلك المسجد وأن يشعلوا فيه نارا، واتخذ موضعه مكانا لإلقاء القذر، يعني صار مزبلة المكان الذي بنى فيه المنافقون ذلك المسجد. والشاهد من هذه الآيات قول ربنا جل جلاله لا تقم فيه أبدا، لا تقم في هذا المسجد الذي اتخذه أولئك المنافقون كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. من مساجد الضرار أيها الإخوة الكرام ما نجده في بعض بلاد الله من المساجد التي بنتها فرق كافرة مارقة خارجة من دين الإسلام، أو تلك التي بنتها فرق غالية هي تنتسب إلى الإسلام ولكنها فرق غالية موصوفة بالغلو. فمن النوع الأول مساجد القاديانية، القاديانية هذه تجدها في أوروبا. القاديانية فرقة من الناس ويحبون أن يسموا أنفسهم بالأحمدية، ولهم الآن قنوات، تجد الشخص معمما ذا لحية ويتكلم، وربما يراه الرائي فيظنه شيخا من شيوخ الإسلام، فإذا هو من أولئك القوم، هم أتباع نبي مزيف، رجل كذاب ادعى النبوة في بلاد الهند اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، بلده اسمه قاديان في الهند، ميرزا غلام أحمد، هذا ادعى النبوة يعني عياذا بالله، وما كان في واقع أمره إلا عميلا من عملاء الإنجليز، وكان يكثر أن يتلو على الناس قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويعني بأولي الأمر الإنجليز الصليبيين الذين كانوا يحتلون بلاد الهند. وهذا الرجل قد ناظره العلماء وجادله الفقهاء لعله يرجع إلى الحق، فوجدوه كذابا مراوغا، يعني تارة يدعي أنه المسيح الموعود، المسيح ابن مريم الذي سينزل قبل قيام الساعة، ولما جابهوه بأن المسيح عليه السلام هو المسيح ابن مريم وأمك ليست مريم، ثم إن المسيح ولد من أم بلا أب، وأنت معروف أبوك ومعروفة أمك، وأن المسيح ولد في مكان كذا، وأن المسيح كان يبرئ الأكمه والأبرص إلى غير ذلك من البدهيات، فصار يدعي بأنه مسيح برونزي، ثم تارة يدعي بأنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لما وجدوا الرجل يروغ كما يروغ الثعلب وأنه لا قرار له، واحد من علماء الهند يقال له ثناء الله دعاه إلى المباهلة، دعاه إلى المباهلة بأن يخرجوا في فضاء من الأرض، ثم بعد ذلك هو يدعو وذاك يدعو بأن يجعل الله جل جلاله لعنته على الكاذب منهما وأن يموت في حياة الآخر. وبعض العلماء في الهند تخوف وقالوا للشيخ ربما تموت أنت بقدر الله فيفتتن بذلك جمهور الناس، فقال كلمة، قال الله أكرم وأرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا ما مضى على تلك المباهلة سوى زمان يسير حتى وجد غلام أحمد القادياني ميتا يعني عياذا بالله في حشه، في حشه في مكان قضاء حاجته، وقد انكفأ وجهه على غائطه جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. مثل ما دعم الإنجليز ذاك النبي المزعوم، فإن الصليبيين الآن يدعمون أتباعه، ففي بلاد أوروبا تجد أماكنهم هي أجمل المساجد ويبنونها على هيئة المساجد من أجل التمويه على الناس وخداعهم. لا شك أن هذه مساجد ضرار لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها. لما؟ لأنها اتخذت بهذا القيد القرآني، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني مضارة لمساجد المسلمين، وكفرا، كفرا بالله رب العالمين، وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ومثله أيضا بعض الفرق الغالية التي تعتقد في مشيختها بأنهم يعلمون الغيب، أو أن لهم تصرفا في الكون، أو أن ملك الموت لا يقبض روح أحد من أتباع ذلك الشيخ إلا إذا استأذنه، إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات التي هي كفر بالله رب العالمين. من اعتقد أن غير الله جل جلاله يعلم الغيب فقد كفر، قد حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان الذي يعتقد أن غير الله يعلم الغيب فهو مكذب بصريح القرآن الذي قال فيه ربنا الرحمن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل جلاله، وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، ربنا جل جلاله خاطبه بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس وسيدهم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، فما بالكم بمن دونه. فهذا هو الموضع الثاني الذي نهينا عن الصلاة فيه. طيب، الموضع الثالث: بطن الوادي. بطن الوادي، واستدلوا على ذلك بأن في حديث ابن عمر لما أورد النهي عن الصلاة في سبعة مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، في بعض الروايات: وبطن الوادي. وبطن الوادي. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد مضى معنا الكلام في أنه حديث ضعيف، لأن في رواية الترمذي زيد ابن جبيرة وهو متروك، وفي رواية ابن ماجه عبد الله بن عمر اليعمري وهو كذلك ضعيف لا تقوم بحديثه حجة. ثم هذه الزيادة: بطن الوادي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهي زيادة باطلة باتفاق لا تعرف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهي زيادة باطلة باتفاق لا تعرف. بعضهم استدل بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، فلما تعبوا من المسير نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعرفون بأن السفر كان على الدواب، وبعضهم لا يجد ما يركبه فيكون ماشيا على رجليه، تعبوا من طول المسير فنزلوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لنا الفجر؟ من يحفظ لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطمئنين، فما أيقظهم إلا حر الشمس. فلما سألوا بلالا قال رضي الله عنه: يا رسول الله، كنت أرقب الفجر، يعني بلال رضي الله عنه كان جالسا متيقظا يراقب الفجر إذا طلع من أجل أن يؤذن في الناس، حتى إذا لم يبق إلا قليل شعرت بشيء يهدهدني كما تهدهد الأم وليدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. ثم قال: ارتحلوا عن هذا الوادي فقد حضرنا فيه شيطان. طيب، النهي عن الصلاة في ذلك المكان لأنه قد حضر فيه شيطان، ولا يفهم من هذا أن كل واد أو بطن واد سيحضر فيه شيطان، وإلا لا فرق بين الوادي الذي هو منخفض بين جبلين، ولا بين ما كان سهلا من الأرض منبسطا ولا ما كان ربوة أو هضبة فإن الشيطان يمكن أن يحضر في هذه وفي تلك. ولذلك نقول الصلاة في بطن الوادي لا حرج فيها إن شاء الله، ولم يثبت فيها نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الرابع أيها الإخوة الكرام المكان المغصوب. المكان المغصوب بمعنى لو أن ظالما تعدى على إنسان فغصبه أرضا، ثم هذه الأرض اتخذت مسجدا. قال العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله: والصلاة في المكان المغصوب لا تجوز بإجماع المسلمين. والصلاة في المكان المغصوب لا تجوز بإجماع المسلمين، لأنه لا يجوز له المقام فيها، فأولى ألا تجوز الصلاة. يعني هو نومه فيها حرام عليه، وطعامه وشرابه وبقاؤه فيها حرام عليه، فمن باب أولى الصلاة. الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز. طيب، واختلفوا بعد ذلك في صحتها، هل تصح أو لا تصح؟ فذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب، وذهب جمهور العلماء إلى كونها صحيحة لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، فهو مطيع بصلاته آثم بغصبه. انتبهتم أيها الناس؟ يعني هذه المسألة العلماء رحمهم الله يقولون: هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثوب الحرير، ثوب الذي يكون من حرير، فلو أن إنسانا لبس ثوب حرير ثم صلى فيه هل تقع صلاته صحيحة أم باطلة؟ جمهور العلماء يقولون الصلاة صحيحة، لأن النهي ليس منصبا على ذاته الصلاة، وإنما على أمر خارج عنها، فالجهة منفكة، جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، فيقولون الصلاة من حيث كونها صلاة فهي صحيحة. أما بعد ذلك تقبل أو لا تقبل، علم ذلك عند الله عز وجل. إلا لو أن إنسانا صلى في ثوب قطن أو صوف في أرض غير مغصوبة وقد استكمل الشروط والأركان، فإنه لا يجزم به القبول، ما يستطيع أن يجزم بأن صلاته تلك مقبولة، وإنما هو يحسن الظن بربه، وقد قال جل جلاله: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فجمهور العلماء قالوا الصلاة صحيحة في الأرض المغصوبة مع كونه آثما، مع كون ذلك المصلي آثما. وتذكروا هذا الكلام جيدا، لأنه سيأتي معنا الكلام عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو أقبر أو قبور، إذا كان المسجد فيه قبر واحد أو ثلاثة أقبر أو أكثر من ذلك، هل تصح الصلاة فيه أو لا تصح؟ موضعا أربعة: الأول الصلاة فيه، الصلاة إلى التنور أو إلى النار. طيب، والموضع الثاني مسجد الضرار، والموضع الثالث بطن الوادي، والموضع الرابع الصلاة في الأرض المغصوبة أو المكان المغصوب. الموضع الخامس والسادس الصلاة في الكنيسة والبيعة، الصلاة في الكنيسة والبيعة. والكنيسة أيها الإخوان هي مكان العبادة للنصارى، والبيعة وتجمع على بيع، قيل هي صومعة الراهب، وقيل بل هي كنيسة النصارى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والثاني أرجح، وهي بكسر الباء، والثاني أرجح أي هي كنيسة النصارى. فإذا قلنا الكنيسة والبيعة فهو من عطف الشيء على نفسه. وإذا تكلمنا عن الكنيسة والبيعة فمثلها بيت المدراس، وهي المكان الذي يتعبد فيه اليهود، ومثلها بيت الصنم، بيت الصنم. وقد تعجبون من هذا، لكن الآن في بعض بلاد الخليج، بعض بلاد الخليج التي أهلها مسلمون 100%، يوجد بيوت يتعبد فيها كفرة الهنود وقد نصبت فيها الأصنام. وتعرفون بلاد الهند من أكثر بلاد الله ديانات، فيها أكثر من 300 ديانة، حتى إن بعضهم يعني طبعا أغلبهم يعبد البقر، يعبد البقر ولا يعبد البقر إلا البقر، وبعضهم يعبد النار، وبعضهم يعبد الأصنام، وبعضهم حتى إن بعضهم نسأل الله العافية يعبد فرج المرأة، وبعضهم يعبد بعض المخلوقات، حتى إن بعضهم يعبد شيء أشبه بالفئران، وبعضهم يعبد الفلفل أو الشطة الخضراء كما يسمونها الذي هي أرخص شيء في السوق، يا ليتهم عبدوا خيارا أو عجورا، لكن لا، بس اختاروا هذا الشيء، ولله في خلقه شؤون. فأقول إذا تكلمنا عن الصلاة في الكنيسة أو البيعة أيها الإخوة الكرام، وهذا السؤال طرحه أحد الإخوة في الدرس الماضي، قال لو أن كنيسة اتخذت مسجدا، هذا في بلاد أوروبا أيضا كثير الآن، كثير كثير جدا، حتى إن وزير داخلية فرنسا قبل سنتين ونحوها قال بأن عندنا إحصائية أنه في كل 6 أشهر فإنه تغلق كنيستان في كل شهرين، تغلق كنيستان ويفتتح مسجد، في كل شهرين تغلق كنيستان ويفتتح مسجد. تغلق كنيستان لما؟ الكنائس هناك ليس لها رواد، وتبقى الكنيسة تعصف الريح بأبوابها، والقوم قد صارت المادية هي التي تسير حياتهم، ولذلك بعضهم يحولون الكنائس إلى أماكن للتزلج أو لبعض الألعاب التي يمارسونها، وبعضهم يعرضونها على المسلمين، فالمسلمون يشترونها ويعدلونها، يزيلون ما فيها من التصاوير، ما فيها من الأصنام، ويجعلونها مسجدا. وقد صليت في مساجد يعني كثيرة إماما بالناس في الجمعة، ويقال لي بأن هذا المكان كان في الأصل كنيسة. أما إذا كانت كنيسة وحولت إلى مسجد فلا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة فيها، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا، فبايعناه وصلينا خلفه وسألناه فضل طهوره. يعني جاء هذا الوفد من ثقيف فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه صلاة، ثم سألوه فضل طهوره، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم جعله في إداوة، ثم قال: اخرجوا حتى إذا أتيتم داركم فاكسروا بيت طاغوتكم وانضحوه بهذا الماء واتخذوه مسجدا. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكسروا بيت الطاغوت، والطاغوت هو الصنم الذي كان يعبد من دون الله. تعرفون بأنه كان لكل قبيلة يعني صنمها، ولذلك نعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني احنا عندنا اللات والعزة ومناة وهبل وذو الخلصة وغير ذلك من الأصنام التي نعبدها، كيف نترك هذا كله ونعبد إلها واحدا؟ فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص ومن معه رضوان الله عليهم بأن يكسروا ذلك البيت الذي كانوا يتعبدون فيه، وأن ينضحوا فيه ذلك الماء المبارك الذي هو فضلة طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذوا ذلك المكان مسجدا. لكن السؤال، ما حكم الصلاة في الكنيسة التي هي لا تزال كنيسة، أو في البيعة التي لا تزال بيعة، أو في بيت الصنم الذي لا يزال بيت صنم؟ سيدنا عمر رضي الله عنه لما قدم بلاد الشام صنع له رجل من النصارى طعاما، وكان من كبرائهم، وقال لعمر رضي الله عنه إني أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها تماثيل، من أجل الصور التي فيها تماثيل، إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها تماثيل. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يصلي في الكنيسة إلا إذا وجد فيها تماثيل فإنه كان يخرج فيصلي خارجها ولو كان ثمة مطر، حتى لو كان المطر يهطل فابن عباس كان يصلي خارجها. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا الصلاة في الكنيسة لا حرج فيها إذا خلت من المحرمات، إذا خلت من المحرمات. طيب الكنيسة ماذا فيها؟ فيها تماثيل وفيها التصاوير، يعني لا تكاد تدخل كنيسة إلا وجدت صورة امرأة قد غطت رأسها وهي تحمل يعني وليدا، ويرمزون بذلك للمسيح وأمه صلوات الله وسلامه عليهما. والكنيسة أيضا قد لا تخلو من خمر، وقد لا تخلو من نسوة متبرجات، فإذا كانت خالية من تلك المحرمات فهي داخلة في عموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما إذا كان فيها شيء من هذه المحرمات فالصلاة فيها لا تخلو من كراهة. الصلاة في الكنيسة أو البيعة أو بيت المدراس أو بيت النار أو بيت الصنم لا تخلو من كراهة، لأنه مكان يعصى فيه الله ويكفر فيه بالله جل جلاله. واضح أيها الناس؟ طيب الموضع الذي بعده وهو كم؟ السابع والثامن. السابع والثامن، الصلاة إلى المتحدث والنائم. الصلاة إلى المتحدث والنائم، بمعنى لو كان هناك شخص يتحدث، مثلا الآن في زماننا إنسان يتكلم بالهاتف الجوال، أو إذا كان شخص نائما، فهل يجوز للإنسان أن يصلي إلى هذا الشخص؟ طيب بعض أهل العلم ذهب إلى كراهة ذلك استدلالا بما رواه أبو داود في سننه من حديث محمد بن كعب القرظي رحمه الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى المتحدث والنائم نهى عن الصلاة إلى المتحدث والنائم هذا الحديث أيها الإخوة الكرام الراوي عن محمد ابن كعب القرضي مجهول لا يعرف الراوي عن محمد ابن كعب القرضي مجهول لا يعرف لأن الراوي قال عمن حدثه عن محمد ابن كعب القرضي فهو مجهول العين مجهول الحال فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة والحديث الصحيح ينقضه بأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يدي فكان إذا سجد غمزني فطويت رجلي فإذا قام بسطها حتى إذا أراد أن يوتر أيقظني لأوتر يعني السيدة عائشة تكون نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يوتر أيقظها من أجل أن توتر رضي الله عنها وأرضاها ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام العلماء رحمهم الله الذين قالوا بكراهة الصلاة إلى المتحدث والنائم قالوا أما المتحدث فلما يفضي ذلك من التشويش على المصلي المتحدث الإنسان الذي يتكلم اثنين بيتكلموا أو واحد يتكلم في الهاتف لو أنك صليت فلن تسلم في صلاتك من التشوش والاختلاط الأمر بكلام هذا المتحدث وكذلك النائم ربما يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاة يعني أحيانا بعض الناس وهو نائم ربما يتكلم أو يهضرب كما يقولون والمصلي ربما يروعه ذلك ولربما يحاول أن يصغي من أجل أن يعرف ما يقول وربما ينكشف من النائم شيء إلى غير ذلك من المشوشات فلو أن الإنسان اجتنب ذلك فهو خير له طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ويأتي الكلام عن الصلاة في المقبرة والصلاة إلى المقبرة والصلاة إلى جدار حش عليه نجاسة في درس الغد إن شاء الله أسأل الله أن ينفعني.